والدي لأستفيد آخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي، علما بأن أبي يتعامل ويودع أمواله في بنك ربوي. أعين عليك. هل يجوز أن آخذ من مال والدي لأستفيد منه في تجارتي، علما بأن أبي يتعامل ويودع أمواله في بنك ربوي؟ الواجب على كل من بلغ سن الرشد من مثل هذا الولد أن يسعى سعيا حثيثا في الخلاص من الأفل من مال الربا، ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من السحت النار أولى به، فهو يأكل ما دام محتاجا للضرورة، أما أن يتوسع بهذا المال الحرام فلا يجوز له، والله أعلم.